آخر يقول أنا طالب في بلد عربي فيه الاختلاط، وحاولت أنني أن آتي إلى السعودية لأدرس، ولكن لم تمكنني الظروف، وكلما ذهبت للدراسة بدأ بنزاع مع الشيطان. فما رأي فضيلتكم، هل أترك الدراسة أم لا؟ لأنه يدرس في بلد عربي. أنا طالب في بلد عربي فيه اختلاط، وحاولت أن أثني أو أن آتي إلى السعودية لأدرس، ولكن لم تمكنني الظروف، وكلما ذهبت للدراسة بدأت بنزاع مع الشيطان. فما رأي فضيلتكم، هل أترك الدراسة أم لا؟ لأن هذا في خطر عليك وعلى عقيدة وديك، ولا في الدراسة في محلتك في أصل الرؤية، ولا تستعيد على الاختلاط مهما أمكن، وعصي الشيطان وأحضر الشيطان والبلاء.